ده بقول ده لماذا انهم تركوا كل شيء من اجل الحديث من اجل علم الرجال. فانت ترى الامام احمد دار الدنيا مرتين لجمع المسند، لان الامام الليث وفق الله الليث ان انه يعني روى عنه وكان سبتاً ايضا حفيده كذلك. الامام الليث بن سعد هو شيخ اصحاب الكتب السته روى له الجماعه. عن زيد بن ابي حبيب. عن زيد وعن يزيد. عن يزيد. نعم هذه سلسلة مصريين يعني عن يزيد النبي حبيب، ويزيد النبي حبيب أبو رجاء ثقة ثبت عالم فقيه مفتي مصر، وهذا العالم الجميل كان تقيا نقيا عالما، وكان يرسل كان لتعلم الفضل. الليث بن سعد كان من فضله إذا حدث عن زي يزيد النبي حبيب كان يقول حدثنا اعتذر اذكر مالك بخير. شوف شوف شايف النزاعات القبلية. أنا مريض من الأول خلي بالك. نستفتح خير. نعم إن شاء الله. طبعاً الإمام مالك يعني كفى الإمام الشافعي قال إذا ذكر الحديث مالك ناجي. وهذا يعني لا ينفي أن نقول الليث قد سام الجوزاء. طيب الغرض المقصود أقول يزيد بن أبي حبيب لتعرف فضل الليث بن سعد كان يقول حدثنا عالمنا وحبرنا وسيدنا وإمامنا يزيد بن أبي حبيب. وهذه من باب لا يعرف الفضل الأهل الفضل إلا أهل الفضل، لا يعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، فأهل العلم يعرفون بذلك، أهل العلم حتى لو كانوا من الأقران، أنت ترى يعني كان الإمام مالك يعني ومع أنه كان ينكر جدا عن أهل العراق، ولما ذكر له عن أبي حنيفة قال لو يعني لو ناظر أحدا على نادي الصوامة ذهبا لا أقنعه بذلك، الغرض المقصود كان حتى لو كانوا أقران. الإمام شعبة يقول الثوري لو اختلفت أنا والثوري فخذوا بحديث الثوري فهو أحفظ مني، هذا أمير المؤمنين في الحديث وهذا أمير المؤمنين في الحديث، لكن علامة الفضل أن يعرف المرء الفضل لأهله، لذلك كان الليث يقول حدثنا عالمنا وسيدنا وحبرنا يزيد بن أبي حبيب هو مفتي مصر. عن أبي الخير. أبو الخير هو مرصد نعناه اليزني وهو أيضا من كبار التابعين ومن الثقات الأثبات. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمرو بن العاص هو يعني من نبلاء الصحابة، وهو من العبادلة الأربعة، وهو من العبادلة الأربعة. ضابط العبادلة الأربعة ما هي؟ ما هو ضابط العبادلة الأربعة؟ هذا حديث مرصع بالمصريين. طبعا عبد الله بن عمرو دخل مصر. فيعني هو مرصع بالمصريين يتلألأ في السماء. لابد ان نفتخر بهذا. حديث كله شموس مشرقه. عندك شيء قريبي؟ طيب لا. نعم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من العبادله الاربعه، ضابط العبادله صالح. ضابط العبادله انهم صغار السن، هم صغار الصحابه. ولما مات الكبار احتاج الناس جميعا اليهم، فالتفتوا اليه وهم اربعه. عبد الله طبعا اخطا من ادخل عبد الله بن مسعود منهم، ليس منهم. عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء العبادله الاربعه كانوا صغارا في السن واحتاج اليهم بعد موت الكبار، احتاج لهم الناس كثير. عبد الله بن عمرو بن العاص كان كثير الروايه، وكان ابو هريره قال لم اعلم احدا احفظ مني بحديث من السلف الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب وكنت لا اكتب. ومع ذلك لو ضرب هو ليس من السبعه المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما هذه المشكله الكبيره؟ انه انشغل بزاملتين لاهل الكتاب، فترك الناس التحديث عنه بانه انشغل بزاملتين لاهل الكتاب. فحديثه يعني هو لم يكن من السبعه الذين اكثروا عن النبي، لكن عبد الله بن عمرو بن العاص

مسلم طريق جدا، وهذه من مزايا مسلم على البخاري. البخاري كثير جدا التعليق، لما؟ لأن البخاري ينشغل بالفقهيات. البخاري ينظر في الحديث ويستنبط منه الأحكام، فيبدأ يقطع الأحاديث من أجل هذه الفقهيات. والتبويب أيضا، تبويب الإمام البخاري. معلقات البخاري أقسام، لكن معلقات البخاري لها أقسام ثلاثة. معلقات البخاري لها أقسام ثلاثة: معلق وقد وصله وهو في مكان آخر من الكتاب. طبعا إذا سألت طب هو وصله فيه، طبعا أنتم فاهمين يعني وصله؟ نعم، فهمت؟ يعني إيش وصله؟ وصله يعني يعني يعني قاله بالسند. يعني البخاري يروي عن من؟ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، قال حدثنا مالك، قال حدثنا نافع، قال حدثنا النبي ابن عمر، قال حدثنا ابن سلمة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق مثلا، أو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. الغرض المقصود هذا الموصول وصله من شيخه إلى آخر السند. فيبقى هنا أتى به معلقا في موضع ووصله في موضع إيش؟ آخر. لعلة ولحكم كثيرة، إما لفائدة إسنادية كانت العنعنة في الموصول فمثلا، أو أتى به لفائدة متنية، أو قل زيادة الطرق في هذا الباب. يعني هناك فوائد وحكم الإمام البخاري نوع فيها هذا الباب. إذا له في هناك علل وحكم من أجل أنه علقه في مكان ووصله في مكان آخر. وإذا قلنا علقه بمكان ووصله بمكان آخر، إذا هو على شرط البخاري، هو على شرط البخاري، فهو صحيح ولا كلام في ذلك، فلا يتكلم فيه. يقدم هو البخاري قال عمار، إذا هذا ضعيف لأنه معلق. صحيح قلنا لا، هو موصول في مكان آخر، إذا لا كلام فيه. الثاني بالسمر والتقسيم، الثاني هو معلق ليس موصولا في مكان آخر، لكن جاء به المصنف بصيغة الجزم كهنا، أن يقول قال عمار، جزم أن هذا قول من؟ عمار. قال عمار، فيكون هذا كما قال المولانا. طبعا تغليق التعليق الكتاب النافع الماتع جدا لحافظ الحجر على هذا، يكون المعلق هنا صحيح مجزوم بصحته. مجزوم بصحته، لأن الإمام البخاري قد جزم قال عمار، مجزوم بصحته لأنه قال عمار بصيغة الجزم. فما كان من المعلقات وجاء بصيغة الجزم فهو صحيح، ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح، وهذا باتفاق المحدثين. القسم الثالث هو ما جاء معلقا بصيغة التوريد. قيل عن ابن عباس أنه قال كذا، قيل عن شعبة أنه قال كذا، فهذه اسمها صيغة التوريد. صيغة التوريد لا تنبئ بالصحة وأيضا لا تنبئ بالضعف. وذلك العلماء بعد السمر والتقسيم، لأنه كما تعرفون أن الحافظ بن حجر حاكى ابن عبد البر الملكية، ما منة ابن عبد البر ها الموطأ، كل بلغات الإمام مالك وصلها إلى أربعة، صحيح ولا لا؟ فهو الإمام الحافظ بن حجر يعني حاكى فعل ابن عبد البر في كتابه تغليق التعليق، وكتاب من الأهمية في مكانه، فوصل كل هذه المعلقات. فالمعلق بصيغة التوريد هو على أقسام ثلاث: صحيح وممكن أن يكون حسن، وممكن أيضا أن يكون ضعيف، لا تستبعد أن يكون ضعيف. فما جزم به البخاري في المعلقات في هذا الجزم فهو يكون على الصحة، على مجزوم بصحة. قال عمار: ثلاث من جمعهن، في رواية قال ثلاث من كنا فيه، ثلاث من جمعهن جمع الإيمان، في رواية استكمل الإيمان، استكبر، لأنه قال ثلاث من جمعهن جمع الإيمان، يعني بلغ المراتب الأولى في الإيمان. وهذا إن دل هذا الحديث إن دل على أمر يعتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. فؤاد، ما هي؟ لأنك مش معنى تعرف، لكن أنت سرحان. ثلاث من جمعهن جمع الإيمان، ممتاز، وهذا هو. يبقى إذا المراتب الأولى أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه الثلاث تجعله يرتقي إلى المرتبة العليا، يرتقي إلى المرتبة العليا. ثلاث من جمعهن

فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، وأيضا قال على يوسف قال ولو كنت مكانه لأجبته الداع. الرجل جاء للمخرج قال لا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. وهذا من باب الإنصاف. قال الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك. وطبعا إذا ضربنا مثلا أيضا كلام شعبة قال لو خالفت الثوري فقدموا الثوري فهو أحفظ مني، فقدموا الثوري فهو أحفظ مني. وأيضا يعني لما سئل أحد معين عن الإمام أحمد، وأحد معين ليس الهاجر، قال وتسألني أنا عن أحمد، أحمد إمام الدنيا بأسره. أحمد إمام الدنيا، الإمام أحمد بن حنبل إمام الدنيا بأسره. فقال الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم. بذل السلام للعالم لأن السلام يعني فيه ما فيه من الأمان، وسيأتي الشرح إن شاء الله، لكن هذا بذل السلام فيه ما فيه من المقاصد العظيمة. هذا علم المقاصد، من المقاصد العظيمة في الإسلام، وهي نشر الوئام وتقوية أواصر المحبة، وأيضا فيها الاطمئنان للغير، وفيها أيضا طمأنينة القلب، وفيها ما فيها من الدعاء للغير، لأن السلام تتمنى له السلام كما سيأتي في شرح الكتاب. قال وبذل السلام للعالم، بذل السلام للعالم هذا عام مخصوص، أو قل هذا عام يراد به الخصوص، لقوله بذل السلام للعالم هذا عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص. معنى ذلك أنه قال بذل سلامي للعالم الإسلامي، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام واضطروهم إلى الضيق. لا تبدأوا أهل السلام أهل الكتاب بالسلام واضطروهم إلى الضيق. طبعا الحرب شعواء على هذا الحديث، وكيف ذلك والنبي هو يقول وسلم، كله يعارضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ببجاحة وصلت إلى وقاح حقا. وهذا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، ما لكم أليس هذا من الله؟ السنة وحي أم لا؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، هذا قول سلم، وإذا رأيتم في الطريق فاضطروهم إلى الضيق. المسألة ليست اضطروا إلى الضيق، يقول لك طب لو أنا في السيارة وهو يمشي في الشارع اضطروا إلى الضيق يعني أشيله أقتله؟ فماذا؟ أنت عندك المصريين طبعا لا يسكتون مثل هذه الأمور. فأنت أنا أقول لك هو في السيارة، ما له ولد ثاني، ما لا يضيق عليه، لكن ماشي في الشارع ثاني. هي المسألة المقصود بها ألا تجعل للكافر إيش؟ انتفاشا، يعني لا ينتفش، لا يمشي هكذا مفتخرا، كفر بالله ونسب له الولد، فكيف تجعله يمشي منتفشا؟ فأنت تضيق عليه حتى لا يمشي هكذا متبخترا، ويعني كأنه ما أحد يسير عرض إلا هو. هذا الأصل في ذلك. ولذلك قال إيه حتى يعطوا الجنة عيادا ها وهم صغرون، الصغار عليهم لأنهم كفروا بالله جل في علاه، لأنهم أشرفوا بالله جعلوا الله الولد سبحانه جل في علاه. هذا المقصود أصالته، مش المقصود أن تقتله، لا، الإسلام يمنعك من أن تتعدى عليه دما أو عرضا أو مالا. عفوا، فالإسلام يمنعك من ذلك، وأنت لابد أن تؤدي إليهم حقوقهم ما لم يكونوا محاربين، مفهوم؟ فهذه مسائل إيمانية معروفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، ولذلك لما تبدأه بالسلام أنت أعطيته مكانة وكرامة، وليس هو كذلك عند ربه، ليس هو كذلك عند ربه، لأنه ينسب الولد لله. هذا رجل يسب الله، يسب الله ليل نهار صباح مساء، في تعبده مسبة لله جل في علاه، في تعبده مسبة لله جل في علاه، فكيف تدع له الكرامة؟ وقال والإنفاق من الإقتار، وهذا كله على الجود والكرم. الحق بأن هذا يعني شرح، ويكون نقول أولا هذا الأثر قد يعقوب شريف عبد الرزاق أيضا، هذا الأثر جاء موصولا في مسند أحمد وفي غيره من رواية أبي إسحاق السبيعي عن سيرة بن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه عن أبي إسحاق الثوري، وأيضا شعبة رواه عن أبي إسحاق، وأيضا رواه زهير بن معاوية. تعرفون من زهير؟ أبو خيثمة، هذه تبقى مقدمة شيوخ الإمام مالك. زهير معه من ثقات الأثبات من رجال الصحيح،

لطلب العلم لابد ان تحرص على ذلك. ان كنت في باص، ان كنت تسير في الارض، ان كنت في المسجد، لابد ان تنصح ولابد ان كلمه واحده لعلك تعلمها لجاهل الله يجيك به. لا تدري، لا تدري. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني اهل السماوات واهل الارضين يستغفرون لمعلم الناس قال حتى الحيتان في البحر، حتى النمله في جحرها. هذه صدقه، لان العلم صدقه. والدلال على ذلك حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القران. صدقت العلم. لذلك ورد صريحا عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان افضل الصدقات صدقات العلم، فقال ان تطعم الطعام. وهذا ما قاله عبد الله بن سلام، قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه نظرت في وجهه فعلمت ان وجهه ليس بكذاب، ليس بوجه كذاب. وكان من اول الكلمات التي تكلم بها في ابتداء الكلام قال ايها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم هنا النصيحه التي بها النجاه، اعظم نصيحه، قال ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. فصدر الباب اطعموا الطعام. وهذا الكلام كان لمن؟ للانصار. ومقام الحال يستدعي ذلك، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ولذلك ترى ان الجود والكرم من افضل الطاعات. والله تعالى قد وكل ملكين كما في الصحيحين يدعوان ليل نهار صباح مساء يقولان اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا. هذا دعاء من الملائكه، ودعاء الملائكه مستجاب. هذا دعاء الملائكه مستجاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم سبق ألف. هذا هو ورد بعض الاثار في ذلك، درهم سبق ألف درهم. رجل معه ألف درهم يعني تصدق بكم؟ معه 10,000 تصدق بألف، والاخر معه 100 تصدق ب10، والثاني معه درهمين تصدق، معه درهمين تصدق بدرهم واحد، درهم سبق ألف درهم. من اختار هذا اعطاه وهو في اعواز له. فالاصل الاصيل بان نبقى باطعام الطعام من افضل الطعام، لا سيما الكلم النحري والذبحي لقول الله جل في علاه. الآن فصل لربك وانحر، وهذا أفضل التقرب إلى الله تعالى بذلك. قال أن تطعم الطعام، قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعلم. قال وتقرأ السلام، السلام تحية المسلمين هاي صح؟ هاي صحيح؟ هل تحية أهل الإسلام؟ والله عايشين يعني بعد ما هذا مستمر عندنا في هذا الباب. تحية أهل الإسلام، تعرفون أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال عمت صباحا، فقال له أبدلنا الله خيرا مما تقول، السلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله يعني هذه هي تحية الإسلام. قال عمت صباحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلنا الله خيرا منه، السلام عليكم ورحمة الله. فتحية الإسلام السلام عليكم، وبعد ذلك قل بقى صباح الخير، صباح النور، صباح البنجور، ما يعني هاي، قل زوجه اطلع فوق كيفما شئت، لكن اولا صدر الباب بما جاء الاسلام به، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، السلام، العلماء يقولون السلام اسم من اسماء الله، قد ورد صحيح؟ اين الدليل على انه اسم؟ لان اسماء الله توقيفيه، اين الدليل على ان السلام اسم من اسماء الله؟ اريد تنشيطا للعقول. السلام المؤمن المهيمن، آية صريحة، السلام المؤمن المهيمن، فالسلام اسم من أسماء الله جل في علاه. والسلام ما معنى السلام؟ انظر للكنوز تحت هذا. السلام أولاً قلنا الله اسمه السلام صحيح، وجعل تحية المسلمين السلام. السلام الله اسمه السلام لأمور، أولاً معناها سلم من كل نقص وعيب. له التقديس سبحانه جل في علاه، تعالى علوماً عما يقول الظالمون. فله الكمال المطلق والعظمة المطلقة والبهاء المطلق والجلال المطلق سبحانه جل في علاه، فلله الكمال المطلق. فالسلام يعني سلم من كل نقص وعيب. لذلك قال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات، هو الذي خلق سبع سماوات في ستة، هو الذي خلق سماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش في سورة قاف، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ها وما مسانا من لغوب من اعياء وتعب، هذا نقص لابد ينزه الله عنه.